الأصل في الصلاة أن تصلى في أوقاتها، إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، وإنما يجوز الجمع إذا كان المطر مرهقا للناس ويصعب عليهم أن يخرجوا من بيوتهم، فأنهم في هذه الحال إما أن يجمعوا وإما أن يصلوا في الرحال. فلو فرض أن الماء المطر ينزل من دخول وقت الظهر وجرت العادة أن يستمر إلى الغروب، فإنه يجوز الجمع لتحصيل أجر صلاة الجماعة، وكذلك فيما يتعلق بالمغرب والعشاء. أما إذا كان الناس في وضع يقضون حاجاتهم ويخرجون إلى متاجرهم ويؤمنون حوائج بيوتهم في وقت نزول المطر ولا يعوقهم، فينبغي أن لا تجمع الصلاة، لأن أداءها في الأوقات التي شرع الله أن تؤدى فيها أولى من الانتقال إلى الجمع. يترفق الإنسان بالجمع ولا يترفق في بقية الأمور، لكن لو جمعوا فالصلاة الصحيحة، إلا أن النادر الإذن في صلاة الظهر والعصر جمعا. صلى الله عليكم. رجل عنده مواشي ويذهب بها إلى الجبال، وفي الشتاء يكثر الطين والوحل، فكيف يصلي على الأرض؟ السائل وليد من الجزائر. يصلي على الطين إذا لم يكن وحل ولو ترطب. النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من السجود ويقول الصحابي الراوي: وإن أثر الطين والماء في جبينه وأنفه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يستطع أن يسجد على فراش ولم يسجد على حصاة صامة، صار لابد أن يصلي على هذا التراب الرطب، فلا حرج أن يسجد ولو رطب جبينه بشيء من الطين. أحسن الله إليكم. مجموعة كبيرة من الأسئلة فضيلة الشيخ حول قضية أثيرت في هذه الأوقات، جاءتني في أكثر من 6 أسئلة جمعتها مجموعة في سؤال واحد حول قضية الحجاب وظهور أقوام يدعون أن الحجاب إنما هو نوع من التطرف، ويزعم هذا بأنه لم يفرض على المرأة، وادعى بأن النصوص التي تأمر بالحجاب إنما هي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الاختلاط كان موجودا وأن الذي قام بعزل الرجال عن النساء إنما هو عمر تشددا منه كما يزعم هذا. هذه القضية أزعجت كثيرا من الغيورين، أحسن الله إليكم، لعل لكم توجيه. أسأل الله العافية. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهن كالأغربة، أي رأس الواحدة كالغراب، ولا يكون رأس المرأة كالغراب إذا كانت ذات بشرة بيضاء إلا إذا غطت الوجه، لأنه بإدارة الخمار على الوجه يكون لهذه الإدارة رأس يمتد فوق جبين المرأة، فيكون كأنه رأس غراب ومنقار. وعائشة إنما تصف رضي الله عنها بما تشاهده في البيئة الغراب. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يشهدن صلاة العيد، وأمر فقالت لهم امرأة: ليس لكل واحدة منا جلباب يا رسول الله، والجلباب هو غطاء يستر جسد كله بما فيه الرأس والوجه، قال: لتعطيها أختها من جلبابها. وكون في بعض الأحاديث المرأة الخثعمية أو التي قامت من سطة النساء استفعى الخدين، لا يعني هذا أن الناس أنهم لا يحتجبون، لكن ذلك كان في أول الإسلام، لأن سورة النور وسورة الأحزاب